عندنا الآن النخبة. نعم أنت صاحبنا؟ طيب تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه في هذا اليوم السبت 15 من شهر صفر عام 1400 بقراءة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذه النخبة اسم على مسماه، فإنها جمعت زبد علم المصطلح بعبارة مختصرة أكثرها مبني على السبر والتقسيم كما سترون إن شاء الله. والمؤلف لها هو الحافظ ابن حجر، وهو معروف لديكم، ولا حاجة إلى أن نتكلم عن حياته. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد لله، كلما جاءت الحمد لله فهي فمعناها الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو ضابط الحمد، أن تصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وقولنا حبا وتعظيما خرج به المدح، لأنك قد تصف إنسانا بالكمال مع كراهتك له وعدم تعظيمك إياه، فيسمى هذا إيش؟ مدحا، ولا يسمى حمدا. فالحمد وصف المحمود بالكمال. وربما يرد عليكم في بعض الكتب أنه الثناء بالجميل الاختياري، وهذا فيه نظر، لأن الثناء تكرار الوصف بالكمال. والدليل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وهذا دليل شرعي، فجعل الله تعالى تكرار الثناء هو أو تكرار الوصف بالكمال هو الثناء. وأيضا المعنى اللغوي يقول يدل على ذلك ثناء. وهذه المادة أثى والنون وثالثهما تدل على التكرار، ومنه لفظ اثنين، واثنين معناه واحد مع واحد. فالتفسير الصحيح للحمد هو إيش؟ وصف المحمود بالكمال، فإن وصفته مرة أخرى صار الثاني ثناء. الذي لم يزل عليما قديرا، لم يزل فيما مضى عليما قديرا، عليما بكل شيء، قديرا على كل شيء، لقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقوله تعالى: إنه على كل شيء قدير. والنصوص في هذا كثيرة. والعلم ضده الجهل والنسيان، هذا ضده. فالجهل سابق على العلم والنسيان لاحق،

بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحمد اسم تفضيل، فهو أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد، وهذا تنويهم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل. إذن محمد عالم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا. أرسله يعني جعله رسولا إلى الناس، واسطة بين الناس وبين الله في تبليغ شريعة الله. وقوله إلى الناس يعم كل الخلق بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يمكن لأي إنسان أن يخرج عن هذا العموم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. بشيرا ونذيرا صفتان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأرسلناك بالحق بشيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشير لمن؟ لمن أطاعه بالثواب العاجل والآجل. نذيرا لمن عصاه بالعقاب العاجل والآجل. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على آل محمد وصحبه، آل محمد هنا المراد بهم كل من تبعه، فإنه من آله، فيشمل من تبعه من قرابته ومن تبعه من الأباعد عنه. والآل تطلق بمعنى الأتباع، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما قوله وصحبه فالمراد بهم الصحابة، وهو من عطف الخاص على العام. فإذا قال قائل لماذا لم تفسر آل بأنهم قرابة الرسول؟ قلنا لأنه لم يذكر الأتباع، ولو قال وعلى آله وأصحابه وأتباعه فسرنا الآل بأنهم إيش؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. لكن لما لم يذكر الأتباع فإن تفسيرنا لها بالأتباع أولى وأشمل. وسلم تسليما كثيرا، سلم يعني من الآفات، والمخوفات في الدنيا وفي الآخرة. انتبه، من الآفات والمخوفات في الدنيا والآخرة، لأن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن نفسرها بأن السلامة من الآفات، إلا إذا تجوزنا وقلنا إنه يشمل سلامة شريعته، لأن سلامة الشريعة سلامة له. لكن السلامة من المخوفات معلومة، يسلمه الله تعالى من المخوفات في اليوم الآخر. ولهذا كان دعاء الرسل عند الصراط إيش؟ اللهم سلم اللهم سلم. إذن السلام معناه أن يسلمه الله من إيش؟ من الآفات والمخوفات. أما إذا قلنا سلم في حياته فهي الآفات الجسدية والمعنوية، أما بعد موته فإن المراد السلام منين؟ من المخوفات. إلا إذا أردنا التوسع وقلنا يشمل سلامته وسلامة شريعته، فإن الآفات تكون في شريعته إلى يوم القيامة ما لم يسلم الله عز وجل. وقول تسليما هذه مصدر مؤكد، وكثيرا مبين للنوع، فهي مفعول مطلق مبينة للنوع، ويجوز أن تكون وصفا لتسليما. ثم قال أما بعد، يعني بعد هذه المقدمة، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف جمع لمصدر، والمصدر هو تصنيف. وقد اختلف النحاة هل يجوز جمع المصدر أو لا، والراجح التفصيل في هذا. إن أريد مطلق المصدر فإنه لا يصح جمع، لأن المعنى لا يتعدد، وإن أريد أن الأنواع فإنه يجوز أن يجمع. وهنا أراد به إيش؟ الأنواع. فلذلك نقول لا اعتراض على المؤلف رحمه الله في جمع المصدر، لأنه لا يريد به مطلق المعنى، وإنما يريد بذلك إيش؟ الأنواع. فلهذا صح أن تجمع. على أنه يمكن لقائل أن يقول إن هذا مصدر أريد به اسم المفعول، واسم المفعول يجوز جمعه ويكون التصانيف بمعنى المصنفات. نعم، وهي مأخوذة من الصنف، والصنف هو النوع أو الجنس. في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أصلها اصطلاح وقلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والاصطلاح هو ما تصالح عليه الناس واعتمدوه. وهنا اصطلاح مصطلح الحديث يراد به غاية محمودة مفيدة ضرورية، وهي معرفة ما يقبل ويرد من الحديث. ولهذا كان لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يعرف كيف يحكم على الأحاديث، لا بد له من قراءة علم المصطلح حتى يعرف، لأنه قد يمر بك أن تسمع هذا حديث صحيح، ثم تسمع هذا حديث حسن، تسمع هذا حديث ضعيف، تسمع هذا حديث موضوع، تسمع هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا منكر، هذا شاذ، هذا مقطوع، هذا موقوف، هذا مرفوع. إذا كنت لا تعرف المصطلح فستكون جاهلا بمعاني هذه الكلمات. إذن لابد أن نعرف المصطلح. أما وفائدته هو إيش؟ معرفة ما يقبل ويرد من الحديث، لأنك سوف تنزل ما يمر بك على هذه القواعد التي اصطلح عليها أهل الحديث رحمهم الله. وهو بالنسبة للحديث كأصول الفقه بالنسبة للفقه، وكأصول التفسير بالنسبة للتفسير، فهو أصل في الواقع، قواعد وضوابط يعرف بها الإنسان ما يقبل ويرد من الحديث، وليس هو يتكلم على حديث بعينه. ولهذا لا يذكر أبدا حديث في مصطلح الحديث إلا على سبيل التمثيل فقط، لأن هذا قواعد. يقول رحمه الله قد كثرت، يعني أن العلماء أكثر من التصانيف في هذا الباب، ولكن المؤلف رحمه الله أخذ نخبة ما قيل في أظن 3 صفحات. وتعجب رحمه الله من قدرته على ضغط الكلمات حتى تكون بهذا القدر اليسير، لكنها مشتملة على نخبة ما كتب في هذا الباب رحمه الله وجزاه الله خيرا. وستكون إن شاء الله قراءتنا في هذا المتن القصير القصير الحروف القليل الحروف الكثير المعاني ستكون إن شاء الله كل يوم. ولكني أطالبكم بشيء، وهو الحفظ، وأحذركم من شيء. ما هو؟ لا هل عدم حفظ؟ أنكم ستناقشون فيما يقال إن شئتم، ولكن لاحظوا أن المناقشة سوف تحول بيننا وبين إكمال هذه النخبة. فهل ترون أن نناقش من أجل أن يرسخ العلم في الذهن، أو ترون أن نمشي وكل إنسان يحاسب نفسه ويمكن أن يناقش نفسه بما يسمعه من التسجيل؟ ما يمكن تجمع بين ايش ها على يعني كل حال ما مر علينا ما هذا الذي أنت تقول انتهينا منه لا تحذر منه لأنه في خطوة المؤلف وانتهت يعني ما بقي الآن إلا ما يتعلق بالمصطلح نعم أجل إذا مناقشة تكون خفيفة تكون مناقشة خفيفة كذا طيب صحيح نعم ولهذا هذا اللي نقول يعني هل ترون أننا نقتصر على الفهم وكل إنسان يحاسب نفسه كل إنسان يضع في جيبه ريالين أو ثلاثة يحافظ عليه أو مناقشة خفيفة طيب يمكن نقول هذه نجعل مناقشة خفيفة في أهم ما قيل في أهم ما قيل مو في كل شيء ها يعني يقول الآن اقتراح جديد يقول هل نجعله يوم في الأسبوع ها؟ لا لا إذا إن شاء الله نراجع مراجعة خفيفة مراجعة خفيفة بس لأجل نعرف من يعني هو مجتهد ها ها التسميع التسميع اللي بنخليه إن شاء الله في يوم الخميس يوم الخميس أي يا ملر نعم آخر يوم من صاحبها أنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وإيانا فإن التصنيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت التصانيف فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المثير للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن حافظ ابن حجر رحمه الله ألف هذه النخبة بناء على طلب من بعض إخوانه وأن هذه النخبة في الواقع تعتبر خلاصة ما كتبه علماء المصطلح يقول رحمه الله إن التصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت بسطت يعني وسعت اختصرت يعني قلل لفظها مع كثر في معناها والذين بسطوا أرادوا نشر العلم وتكثير العلم والذين اختصروا أرادوا تقليله ليسهل حفظه ونيله فلكل وجهة وهذا من نعمة الله على المتعلمين أن يكون هناك كتب مختصرة يسهل عليهم حفظها وفهمها وكتب مبسوطة فسألني بعض الإخوان أن ألخص له سألني بعض الإخوان ولم يبين أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله قوله أن ألخص التلخيص بمعنى أخذ الخلاصة وقد فعل رحمه الله فأجابه إلى ذلك رجاء الاندراج في تلك المسالك رجاء مفعول من أجله الاندراج يعني الدخول في تلك المسالك المسالك جمع مسلك وهو ما يسلكه الإنسان أن يدخل فيه والمعنى أنني أجبت إلى ذلك لأشارك غيري من أهل العلم في التصنيف في هذا الباب. فأقول نعم. وفي هذه الجملة بيان أنه لا بأس بالسجع، لأن السجع يحسن اللفظ، إلا أن يكون متكلفا. فإن كان متكلفا بحيث يتعسف الإنسان له حتى يأتي بكلمات تكون رقيقة ويكون المعنى فيها بعيدا، فإنه مذموم. وإلا فإن السجع موجود في القرآن وموجود في السنة بكثرة، لأنه ما يحسن اللفظ. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق إلى آخره. الخبر مبتدأ، وجملة إما أن يكون له طرق خبره. والخبر والحديث والنبأ وما أشبه ذلك من الكلمات كلها مترادفة، لا يختلف بعضها عن بعض. وهو في الاصطلاح كل جملة تحتمل الصدق والكذب بذاتها فهي خبر. وإن شئت فقل كل جملة يكون الجواب فيها بلا أو نعم فهي جملة خبرية. هذا في الأصل. أما في الاصطلاح فالخبر يطلق على كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. فما نسب إلى الرسول فهو خبر، وما نسب إلى الصحابة فهو خبر، وما نسب إلى إمام من الأئمة فهو خبر. لكن في الغالب لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، فيقال وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أطلق فعلى من سمعه أن يبحث هل هو عن الرسول أو عن غيره. والمؤلف هنا أراد الخبر من حيث هو بقطع النظر عن كونه عن الرسول أو عن الصحابة أو عن التابعين، وبقطع النظر عن كونه خبرا دينيا أو خبرا دنيويا. الخبر من حيث هو. وقد يقال إن سياق الكلام يدل على أنه الخبر المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني ليس كل خبر، ليس كل خبر مراد للمؤلف. إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا واحد، أو مع حصر بما فوق الاثنين اثنين، أو بهما أي بالاثنين أو بواحد. نعم، الخبر إما أن لا يكون له إلا طريق واحد، أو له طريقان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني بالحصر، يعني زائد عن اثنين لكن محصور، أو بعدد غير محصور يأتيك من كل وجه. هل هناك قسم خامس؟ لا. والدليل على أنه ليس هناك قسم خامس السبر والتقسيم. ولهذا أنا قلت لكم أمس إن هذه النخبة غالب معلوماتها يعني مصنف على السبر والتقسيم. كل خبر يصل إليك فإما عن طريق واحد أو عن طريقين أو عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني عدد محصور، أو عن غير عدد محصور. صح ولا لا؟ طيب، إذا جاءك رجل بخبر فقط قال حصل كذا وكذا، هذا محصور بإيش؟ طيب، جاء رجل آخر وقال لك حصل كذا وكذا، يعني ما أخبرك به الأول، هذا باثنين. سمعت هذا الخبر من ثالث ورابع وخامس واقتصرت على هذا، هذا محصور بعدد لكن فوق الاثنين. سمعت الناس يقولون كل ما جلس مجلسا تحدثوا بهذا الخبر، هذا غير محصور بعدد. والخبر لا يمكن أن يخرج عن هذا إطلاقا. يقول فالأول المتواتر. الأول ما هو؟ الذي له طرق بلا حصر، له طرق غير محصورة كثيرة ما تحصر. هذا يسمى المتواتر في اصطلاح النحو، في اصطلاح أهل الحديث. والتواتر مأخوذ بمعنى التتابع، وذلك لتتابع الأخبار فيه. المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هذه نتيجة التواتر، أن ينقدح في ذهنك العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي لا إشكال فيه لكن بشروطه، وسنذكرها إن شاء الله. مثلا نحن نعرف أن هناك مدينة تسمى واشنطن أو لا؟ من عرفناها؟ هل ذهبنا رأيناها؟ لا، لكن جاء ذلك بالتواتر. وهل نحن نتيقن أن هناك مدينة تسمى واشنطن؟ ها؟ نعم نتيقن هذا على سبيل إيش؟ الجزم اليقين، لأن علمنا هذا بالتواتر. واضح؟ فيه قرى الآن هنا عندنا في السعودية يأتينا خبر عنها من رجل واحد، من أين أنت؟ من القرية الفلانية، ولا سمعنا بها. هل نستفيد بخبر هذا الرجل العلم اليقيني؟ ليش؟ نعم، لأنه واحد، مع أن في بلادنا، لكن لم يصلنا الخبر من طريق متواتر. طيب، وقول المؤلف بشروطه، شروط التواتر أن يكون مرويا عن جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا المتواتر، أن يكون الخبر منقولا بجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، فقولنا أن يكون الخبر المنقول عن جماعة خرج به ما نقل عن واحد أو اثنين، فإنه لا يمكن أن يكون متواترا. الشرط الثاني، لا يمكن تواطؤهم على الكذب، خرج به ما لو أمكن أن يتواطؤوا على الكذب. وهذا الشرط في الحقيقة شرط فيه إبهام، لأنه إذا أخبرك خمسة من أناس، نعم، إذا أخبرك خمسة موثوقون متصفون بالعدالة والاستقامة والحفظ والتأني، فهل يمكن أن يتواطأ هؤلاء على الكذب؟ لا، لكن ربما يخبرك عشرة عن مثل هذا الخبر لكنهم ضعيفون في الأمانة، يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. ولهذا يعتبر هذا الشرط في الواقع إنما هو شرط للواقع، يعني أن المتواتر لا يمكن أن يتواطأ ناقله على الكذب. أما أن نعرف العدد الذي لا يمكن أن يتواطأ على الكذب فهذا صعب، لكن الواقع أن كل ما قيل عنه إنه متواتر فإن نقلته لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب. ربما يروي هذا الحديث ثلاثة من الصحابة ونقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، ويأتي من تابع التابعين يرويه ثلاثون فنقول يمكن أن يتواطؤ على الكذب. والشرط الثالث، أن يستندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس، فيقولون رأينا أو سمعنا، احترازا مما لو أسند إلى أمر عقدي، لأن العقيدة يدخل فيها الخطأ. ولهذا تواتر عند النصارى أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى بن مريم ابن الله، فهل نقول إن هذا الخبر متواتر؟ متواتر عندهم، يعرفه الصغير عن الكبير. لا، ها؟ لا، هذا ليس متواترا ولا يفيد العلم، لأنه مبني على اعتقاد، ما هو على مشاهدة. هم لم يشهدوا أن هذا الرجل ولد على فراش من زعمه أبا الله، ما شاهدوا هذا، لكنه وهم مبني على عقيدة، عقيدة فاسدة، هو استبعاد أن يخلق الله تعالى بشرا من غير أب. قالوا هذا ما ليس له أب من البشر، إذن من أبوه؟ أبوه الله، وأخذوا هذا عقيدة، مع المتواتر عندهم هذا مكتوب في كتبهم، لكننا نقول هذا ليس بمتواتر، لأنه مبني على إيش؟ على عقيدة لا على أمر محسوس. طيب، إذن المتواتر هو ما نقله جماعة إيش؟ لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب في العادة وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، بقي علينا كلمة في العادة، هل معنى ذلك أنه يمكن أن يتواطؤوا على ذلك عقلا؟ نعم، نعم عقلا يمكن، لكن العقول في هذه المسائل لا دخل لها، لأننا لو أطعنا كل احتمال عقلي في باب الأخبار ما بنينا أي حكم على هذا الخبر، إذ أن العقل قد يفرض الشيء الذي لا حقيقة له. ولهذا تجدون في كلام شيخ الإسلام تيمية دائما يقول هذا لا وجود له في الخارج، وإنما يفرضه الذهن. فلذلك نقول في العادة احترازا مما لو فرضه العقل وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، يقول المفيد للعلم اليقين بشروطه، فكانت شروطه كم الآن؟ ثلاثة شروط. نعم، ثم قال رحمه الله والثاني المشهور. الثاني المشهور، ما هو المشهور؟ ما كان محصورا بعدد زائد على اثنين لكن لم يبلغ حد التواتر، يعني ما تمت فيه شروط التواتر. فإذا جاء الحديث من رواية ثلاثة لكن لم يبلغ حد التواتر، يعني لم ينقل نقلا مستفيضا مشهورا، فهذا يسمى عندهم الحديث المشهور، وهو المستفيض على رأي. نعم، يقول إن المشهور هو المستفيض على رأي بعض العلماء، وعلى الرأي الآخر يفرقون بين المشهور وبين المستفيض، لأن المستفيض من فاض الماء إذا ظهر وانتشر، لكن المعروف أن المستفيض والمشهور معناهما واحد. فالمشهور إذن ما هو؟ ما كان محصورا بعدد أكثر من اثنين. ثم قال المؤلف والثالث العزيز. الثالث العزيز وهو ما كان محصورا باثنين، يعني أن يروي هذا الحديث رجلان عن رجلين عن رجلين إلى آخر السند، هذا يسمى عزيزا. مشتق من إيه؟ يقول مشتق من عز إذا ندر، أو من عز إذا قوى، يعني فله اشتقاقان. أما الأول من عز إذا ندر، فيقولون إن وجود حديث بهذه الصفة قليل جدا، أقل من المتواتر. أما المشهور فكثير، وقيل إنه من عز إذا قوى، لأن الواحد الطريق الواحد قوي بإضافة الطريق الثاني إليه، فصار عندنا الآن ما كان محصورا بما فوق الاثنين، فهذا يسمى مشهورا ومستفيضا. ما كان محصورا باثنين فإنه يسمى عزيزا، إما من عز إذا قوي وإما من عز إذا ندر وقل، وكلاهما صحيح. قال المؤلف وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا كتاب على اختصاره يشير إلى الخلاف أحيانا. ليس شرطا، يعني ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني بعض العلماء يقول إنه لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. لماذا؟ قال لأن الشهادة لابد فيها من رجلين،